بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا العمل بما نعلم. وهذا درس اثنيني في كل يوم اثنين بعد العشاء في الفرائض أو المواريث وفي فقه التركات. وهذا العلم قد قسمه الله تبارك وتعالى وبينه في كتابه الكريم، قد بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وقسم التركات، ولم يبقي لأحد مجالا للخوض فيه. ويجب على المسلمين أن يأخذوا بما جاء في الكتاب والسنة من أحكام المواريث، فمن لم يأخذ فهو ضال. قال تعالى في آخر آية الكلالة في آخر سورة النساء: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ويقول تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إن الله كان عليما حكيما. ذكرها في آخر آية المواريث الأولى في سورة النساء، وقال في آخر آية المواريث الثانية في سورة النساء: والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. فالله تبارك وتعالى قسم المواريث بعلمه وحكمته، وأعطى كل صاحب حق حقه. كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان، لا يورثون إلا من قاتل وحاز الغنيمة. وفي هذا العصر بعضهم يحرم النساء، وبعضهم يريد أن يعطي المرأة كالرجل مخالفة لشريعة الله، وكل هذا من الضلال. الحق في اتباع الكتاب والسنة. والله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بما ينفعهم ويصلحهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والمواريث والفرائض علم سهل لأنه محصور، وقد أفرده العلماء رحمهم الله بالتصنيف، وسموا متقنه بالفرضي. وبعضهم لا يحسن غير هذا الفن، وبعضهم يحسن الفقه كله إلا فن المواريث والفرائض. وألف فيه العلماء كتبا منثورة ومنظومات علمية. ومما يدلك على سهولة هذا الفن وهذا العلم أن أربع آيات في القرآن مع حديث اشتملت كلها على مهمات هذا العلم. الآية الأولى ذكرت فيها الأصول والفروع. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية. والآية الثانية ذكر فيها ميراث الزوجة والزوج وأولاد الأم. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآية. والآية الثالثة ذكر فيها ميراث الإخوة لغير أم، وهي آية الكلالة في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، إلى آخره. والآية الرابعة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فهذه أربع آيات مع حديث ابن عباس مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في لأولى رجل ذكر. هذه الأدلة إذا حفظتها وفهمتها أتقنت جل علم المواريث وأخذت مهمات علم المواريث. ونحن في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى نشرح منظومة رائقة في علم المواريث ألفها الفارضي

قال الفقير الحنبلي محمد أحمد ربي فهو مولى يحمد. هذه المنظومة من بحر الرجز، وبحر الرجز هو حمار الشعراء، وهذا البحر سمي بهذا الاسم لأنه سهل وقريب كالحمار، سهل أن يقتنيه كل أحد وسهل أن يركبه كل أحد، فلذلك سمي بحمار الشعراء. فإذا نظرت إلى آخر أبياتها مثلا، إلى آخر حرف في أبياتها، لا تجدها متسقة كالشعر المعروف، فيكون الناظم فيها حرا، تجدها سهلة على الأسماء وسهلة في الحفظ. لكن لو تقيد الناظم بقافية معينة فإنه سيضيق على نفسه، ستخرج المنظومة فيها شيء من العسر والصعوبة، خاصة في المنظومات العلمية. ذاك أكثر من ينظم في المنظومات العلمية ينظم على هذا البحر، وهو بحر الرجز. قال الفقير يعني المفتقر المحتاج إلى الله تعالى، قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الحنبلي وهو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المتوفى سنة 241، والحق أن يقال الأحمدي كما يقال عن المتبعين المذهب إلى لمذهب الإمام مالك، لمن اتبع مذهب الإمام مالك مالك مالكي، وأحمد الأحمدي، هكذا الأصل، لكن اصطلح القوم على هذه التسمية قالوا الحنبلي. قال الفقير الحنبلي محمد، هذا اسمه، توفي سنة 981 كما ذكرنا تقريبا. أحمد ربي فهو مولى يحمد، أحمد ربي يعني الله سبحانه وتعالى، وجاء بالفعل أحمد، والفعل يدل على الاستمرارية، هذا فعل مضارع، فعل مضارع، أحمد ربي يعني الله سبحانه وتعالى الذي رب العالمين بنعمه، فهو مولى يحمد، فهو سبحانه وتعالى المولى الناصر الذي يستحق الحمد على أسمائه وصفاته وعلى إحسانه. قال ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، ثم صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله على نبيه ثناء عليه في الملأ الأعلى، وسلامه أي تسليمه له صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي شريعته وفي أمته. أبدا هذا ظرف لما يستقبل من الزمان، على النبي الهاشمي أحمد، على النبي أحمد كما جاء في القرآن، ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد، وهو هاشمي صلى الله عليه وسلم من ذرية هاشم، وهو نبي، لأن نبي الرسول، وقال هنا على النبي لأن كل رسول نبي. قال وبعده أي بعدما وبعد، فالنظم تميل النفس له يستحضر الحافظ منه المسألة. وبعد أي بعدما تقدم من الحمد والصلاة، فالنظم وهو الكلام المسجوع المقفى، وبعد فالنظم تميل النفس له، تميل النفس إلى النظم أكثر من ميلها إلى النثر، يستحضر الحافظ منه المسألة. لماذا تميل النفس إلى النظم أكثر من النثر؟ لأنه حلو على السمع، سهل الحفظ، سهل الاستحضار، هذا النظم حلو على السمع وعلى القلب، وسهل في الحفظ وسهل في الاستحضار. هو ذكر أنه سهل في الاستحضار، قال وبعد فالنظم تميل النفس له يستحضر الحافظ منه المسألة، سهل أن يستحضر المسألة من النظم. قال وهذه بها أراد الفارض معرفة الأهم في الفرائض، وهذه هل كانت هذه المنظومة مؤلفة عندما أشار إليها؟ وهذه إذا كانت مؤلفة فهذه الإشارة إلى محسوس وموجود، وأما إذا كانت غير مؤلفة فالإشارة إلى شيء في الذهن. والسابقون ليسوا كحالنا اليوم، نؤلف ثم نكتب المقدمة، هم يبدأون بسم الله ويختمون بالحمد لله في آخر الكتاب، أما نحن لا، فنختلف عنهم بسبب قلة العلم. وهذه بها أراد الفارضي، قلنا يقال له الفارضي لأنه كان كثيرا ما ينشد كلام عمر ابن الفارض. وهذه بها أراد الفارضي معرفة الأهم في الفرائض، فهي مشتملة على مهمات علم الفرائض، على الأهم في علم الفرائض والمواريث. وجيزة، وهي منظومة مختصرة قليلة اللفظ، وجيزة والحشو فيها يندر، فاحفظ وحشو الرحبي، وحشو الرحبي سكره. وجيزة أي مختصرة قليلة اللفظ كثيرة المعنى، والحشو، الحشو هو الزائد من الكلام المستغنى عنه، والحشو فيها يندر، الحشو فيها نادر، ما لا يحتاج إليه من الكلام والذي يستغنى عنه من الكلام فيها نادر. فاحفظ، هذا حث لنا على حفظها، ولأن منظومة الرحب فيها شيء من الحشو خشية أن يظن بأنه ينتقص منظومة الرحب، فقال وحشو الرحبي سكر. انظر إلى الأدب، وحشو الرحبي سكر. وهكذا يعلمنا هؤلاء العلماء الأدب مع من قبلنا، وإن ألفنا مؤلفات أحسن من مؤلفاتهم. ماذا قال ابن مالك في الألفية رحمه الله في بداياتها؟ قال وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي. ابن معطي ألف منظومة قبل ابن مالك، وابن مالك أثنى على ألفيته، انتهى، فائقة ألفية ابن معطي، ثم أثنى على ابن معطي فقال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. هو لأنه سبقني في التأليف فهو له قصب السبق، فكرة. الفكرة، وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة، وأنا أثني عليه. ثم دعا فقال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الأهم ما عند الله سبحانه وتعالى. إذا قال وحشو الرحبي سكر، هذه هي المقدمة. هناك مقدمات في علم الفرائض قبل أن ندخل لا بد أن نعرفها. ما هو علم الفرائض؟ هو العلم بقسمة التركات فقها وحسابا، هو العلم بقسمة التركات فقها وحسابا. فمثلا مات رجل وترك زوجة وابنا، كم للزوجة؟ الثمن. كم للابن؟ الباقي تعصيبا، يعني ستة أسباع له. الزوجة لها الثمن والباقي له، يعني كم؟ سبعة أثمان له. واضح؟ مات رجل ترك زوجة وابنا، للزوجة كم؟ ثمن، وللابن سبعة أثمان. هذا هو فقه المواريث، أن تعرف أن للزوجة كذا وكذا بدليل كذا وكذا، وأن للابن كذا وكذا بدليل كذا وكذا. هناك الحساب وقسمة المال المتبقي، فلو ترك هذا الزوج المتوفى 8000 دينار فللزوجة 1000 وللابن 7000. لاحظ، لابد أن تعرف الفقه والحساب حتى تحسن قسمة التركات. هذا تعريف علم الفرائض، لهم مسميات عدة: علم المواريث، فقه التركات، فقه للفرائض والمواريث إلى آخره. ما موضوعه؟ موضوعه التركات. نحن نشتغل على تركات الأموات. شغلنا في الأموات. ما الغاية منه؟ أن نعطي كل صاحب حق حقه كما قسم الله تبارك وتعالى. إذا مات الميت هل نبتدئ بقسمة التركة على الورثة أم هناك خطوات نسلكها قبل القسمة؟ هناك خطوات نسلكها. أولا نجهز الميت إذا كان تجهيزه من ماله، نجهزه بأجرة حفار القبر والغاسل وثمن الكفن وأجرة مكان القبر إذا كان يدفع. هذا هذا أول ما نبدأ به، هذا مذهب الحنابلة. الخطوة الثانية الديون المتعلقة بعين التركة كالرهن مثلا. الخطوة الثالثة الديون المرسلة. الديون المرسلة، فإن ضاق المال عن الديون المرسلة فنعطي كل واحد بحسب دينه ونسبته، واضح؟ يتحاصصون. وإذا كانت الديون لله ولخلق الله كذلك الأمر، يتحاصصون. فلو كان مثلا هناك كفارة عليه بخمسين دينارا وهناك ديون مرسل عليه بخمسين دينارا ولم يبقى عندنا إلا مئة دينار، نعطي هذا خمسين وللكفارة خمسين. لو بقي ثمانون نعطي هذا أربعين، نعطي هذا أربعين، واضح؟ ثم بعد الديون المرسلة الوصية بثلث فأقل لغير وارث، بثلث فأقل لغير وارث. ثم بعد ذلك يأتي الإرث. فالإرث مرحلة خامسة ليس مرحلة أولى. المرحلة الأولى مؤن التجهيز، الثانية الديون المتعلقة بعين التركة، الثالثة الديون المرسلة، الرابعة الوصية بثلث فأقل لغير وارث أو لأجنبي. فإن أجاز الورثة الوصية لأحدهم ما في إشكال، وإن أجاز الورثة أكثر من الثلث للأجنبي ما في إشكال، حقهم. والخطوة الخامسة هي الإرث. طيب ما هي أسباب الإرث؟ ما هي الأسباب التي يرث بها الإنسان؟ أسباب الإرث ثلاثة: النكاح والنسب والولاء. النكاح يرث الزوج من زوجته وترث الزوجة من زوجها، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. يعني لو أن رجلا ملك على امرأة وخطب امرأة ولم يدخل بها ولا شيء، خطبها ثم لما رأها مات، هل ترث منه؟ هل ترث منه؟ ترث منه، نعم. خطبها بس ما عقد. لا عقد، نحن عندنا عقد، يعني حصل حصلت الموافقة والولي والشهود. طيب يرث بهذا السبب الزوج والزوجة أو الزوجات. اثنين النسب، هذا السبب الثاني من أسباب الإرث، النسب وهو القرابة. النسب هو القرابة، ويرث به الأصول والفروع والحواشي. القرابة يرث بها الأصول والفروع والحواشي. الأصول من لهم؟ من أنت ولد لهم، هؤلاء الأصول، أبوك أمك علو. والفروع ابنك بنتك وهكذا. والحواشي، حواشي إخوتك أعمامك أبناء أصولك أولاد أصولك أو أولاد أصول أصولك، إخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك. نحن نعطي بشكل عام الآن، سيأتي معنا أن منهم من يرث ومنهم من لا يرث. مثلا بنت البنت لا ترث، كمثال لا ترث إلا إذا كانت من يعني في ميراث ذوي الأرحام، سيأتي كل هذا معنا. والسبب الثالث الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه. أنت أعتقت عبدا أو أمة، أنت صرت من الورثة لأنك صرت كالأبي لهما، لأنك حررتهم من الرق إلى الحرية. وهذه يرث بها أو يرث به الولاء المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم. سيأتي هذا. إذن أسباب الإرث ثلاثة، وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب. ما هي موانع الإرث؟ قد يوجد في شخص سبب للإرث. الزوجة ترث أم لا ترث؟ لو قتل الزوجها مانع الإرث هنا إيش؟ القتل. لو كانت نصرانية كافرة هل ترث منه؟ لا ترث منه. لو كانت أمة لا ترث منه، تزوج أمة بالشروط الشرعية لا ترث منه. إذن موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق هو عجز حكمي لا حسي، لأن العبد قادر على التصرف حسا، لكن الشارع حكم بعدم نفاذ تصرفه. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر، فلا يرث الرقيق. يعني هؤلاء الأرقاء يتحصل عليهم عند الحروب لما نحارب الكفار. فأحد الطرق للتعامل مع عسر الكفار أن يسترقوا، هناك طرق أخرى أن يفرج عنهم أو أن يسجنوا أو أن يقتلوا أو أن يفرج عنهم مقابل فدية. هذه كلها طرق للتعامل مع الأسرى كافرين. أما القتل وهو المانع الثاني فهو مانع من موانع الإرث. الرق لا يرث الرقيق من سيده ولا السيد من رقيقه. يعني لماذا لا يرث السيد من رقيقه؟ لأن الرقيق عبد عنده، لا يملك شيئا، ما عنده شيء. طيب، وأما القتل فلا يرث القاتل، أما المقتول يرث من القاتل. كيف يرث المقتول من القاتل؟ واحد قتل شخص وما زال هذا المقتول حيا، يعني في حياته الأخيرة، فلما خرج من البيت جاءت سيارة وصدمته فمات القاتل قبل المقتول وهو قريب له، فهل يرث المقتول من القاتل؟ نعم يرث. يرث نعم، حتى لو مات، لأن الورثة ورثة المقتول سيرثون عنه. واختلف في القتل الذي يمنع من الإرث. والصحيح أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، أي قتل بغير حق يمنع من الإرث. عند الشافعية لا يرث القاتل مقتوله مطلقا إذا كان له دخل في القتل، ولو كان بحق أو بغير قصد، ولو كان بحق أو بغير قصد. لكن الصحيح أن القتل المانع من الإرث هو ما كان بغير حق، بحيث يأمن، بحيث يأثم بتعمده، بحيث يأمن يأثم بتعمده. ولا فرق بين أن يكون القتل عمدا أو خطأ، تعميما لسد الذريعة، لئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ. والإمام مالك رحمه الله يرى أن القاتل خطأ يرث من تلاد مال المقتول دون الدية، يعني يرث من مال المقتول السابق إذا قتل قتلا خطأ، لكن لا يرث من الدية، لا يرث من الدية. وهذا ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين يقتل أحدهما صاحبه أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته. وهذا ابن القيم قال عنه وبه نأخذ، يعني بمذهب الإمام مالك رحمه الله. على كل حال القضية هذه يعني فيها خلاف بين العلماء في نوع القتل الذي يحرم منه فيه القاتل من الإرث. المانع الثالث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم. أما الكفار الآخرون فعند الشافعية يتوارثون من بعضهم، يعني لو أن يهوديا مات وترك ابنا نصرانيا يرث منه، عند الشافعية يتوارثون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، أهل ملتين شتى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في تسهيل الفرائض أن الكفار لا يرث بعضهم من بعض لأنها ملل مختلفة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال الشيخ ابن عثيمين: واختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، مثل أن يكون أحدهما مسلما والثاني كافرا، أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا، أو لا دين له ونحو ذلك، فلا يتوارث، فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا. قد يقول قال: طب يهودي ونصراني ايش دخلنا احنا يعني نحن ايها المسلمون؟ نقول: قد يتحاكمون الينا، قد يتحاكمون الينا. اذن هذه موانع الارث الثلاثه، ويمنع الارث من على اليقين رق وقتل واختلاف دين. ما هي اركان الارث؟ ما هي اركان الارث التي اذا لم توجد لم يحصل توريث؟ اذا لم توجد هذه الاركان لم يحصل توريث. اركان الارث الثلاثه: الوارث والمورث والموروث. الوارث والمورث والموروث، أنا وابني والموروث المال. طب لو أنا ما متت في ميراث، ما في عملية قسمة التركات، لو ما إلي ابن، هل هناك أو أبناء؟ ما هناك عملية، ليس هناك ورثة، ليس هناك قسمة التركات. لو ما تركت شيئا، إذن هذه أركان الإرث الثلاثة، وهي: الوارث الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء. إيش الملحق بالأحياء؟ كالحمل في بطن أمه، إذا مات زوجها وهي حامل، هذا الحمل يوقف له نصيبه كما سيأتي معنا. ثانيا أركان الإرث: الميت أو الملحق بالأموات، المورث إذا كان ميتا أو ملحقا بالأموات. مثل ماذا الملحق بالأموات؟ مثل المفقود، إذا فقد مفقود وطول الغيبة وحكم بأنه خلص قد مات، هل نورث الورثة من ماله؟ نعم، هناك أحكامنا ستأتي معنا في قضية المفقود. والتركة، هذه أركان الإرث الثلاثة: ووارث مورث موروث أركانه، ما دونها توريث. نأتي الآن إلى شروط الإرث. شروط الإرث ثلاثة: الشرط الأول تحقق وجود الوارث حين مات المورث. إذا مات المورث لابد أن نتحقق بأن الوارث، بأن إذا مات المورث لابد أن نتحقق بأن الوارث موجود. طب لو كان غير موجود، ما هناك توريث لو كان غير موجود، واضح؟ لذلك لو أن الزوجة مثلا أنجبت بعد موت زوجها بفترة يحكم فيها أن هذا الولد ليس له، هل يرث هذا الولد منه؟ لا، لأنه ليس له، والفترة التي ولدت فيها لا تعتبر فترة يعني كما حكم الحاكم. نحن نرجع في هذا إلى الحاكم والقاضي أن هذا الولد يكون له، إذا لا يرث منه. فلا بد أن نتحقق من وجود الوارث حين مات المورث، حين مات المورث. الشرط الثاني التحقق من موت المورث، لازم يموت. والله إذا كان حيا ومريضا لا نقسم التركة، لذلك ما يصنعه البعض الآن وهو حي يريد أن يقسم التركة على أولاده، نقول له: يا أخي أنت حي، ربما تعيش وتندم على إعطائهم مالك، أبقي الأمر حتى تموت وتوزع التركة. نحن لا نمنعه من توزيع المال على أولاده حسب القسمة الشرعية، لكن الشرع جاء بالقسمة بعد الوفاة، وأنت ربما تحتاج إلى هذا المال للعلاج أو لأمور أخرى، أو ربما تشفى ويموت أولادك قبلك. الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، لابد أن نعرف الجهة المقتضية للإرث، وهي الجهات الثلاث: الزوجية والنسب والولاء. واحد جاء قال: أنا والله قريب لهذا الميت. نقول له: طيب إيش قرابتك؟ قل: أنا قريب. يا أخي إيش أنت، إيش قرابتك؟ هناك كما سبق معنا أسباب للإرث ثلاثة: النكاح والنسب والولاء. أنت بتقول قريب، قريب ابن، أب، أخ، إيش أنت؟ فلا بد أن نتبين لنعطيه حقه. فهذه هي شروط الإرث الثلاثة، وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضى التوارث، يعني أن نعلم بالجهة المقتضية للإرث، هل هي النكاح أو النسب أو الولاء. لا نريد أن نتوسع في هذا الباب، نريد أن نأخذ فقط هذه المقدمات المهمة قبل أن ندخل إلى الورثة، وقبل أن ندخل إلى نصيب كل وارث من الورثة. هذا ما يمكن أن يقال يعني في هذه المحاضرة، يعني تعتبر هذه مقدمة، وفي المرة القادمة إن شاء الله نبتدئ العمل الشغل، ونحتاج أن يعني أن نحفظ جدول الضرب 9 × 9 8 7 × 7 49 ما شاء الله ممتاز. 4 × 8 32 4 × 6 24 يعني تقريبا إلى جدول الأربعة نحتاج تقريبا، والباقي يعني اليوم الناس تتعامل بالآلة حاسبة، الأمور سهلة إن شاء الله. هذا علم نتعلمه، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.